بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك بك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ونضع وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين

لهم منا الحسنى See you.